الموافق للليلة السابعة عشرة من شهر ربيع الثاني عام 32,400,000. وبعدما استمعت إلى كل ما وصل إلي وسلم إلي من المكالمات الهاتفية مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه رئيس القضاة في هذه البلاد، بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ونعني برئيس القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا وعضو هيئة كبار العلماء، ولا يزال الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بعد أن استمعت إلى هذه المكالمات المتعددة بينه وبين عدد من المتصلين من أهل ليبيا، وكررت السماع ووعيت ما قال الشيخ، أقول كما قلت لكم قبل قليل، وبناء على ما كان يرد إلي من كلام منسوبا إلى فضيلته حفظه الله، وكنت أستنكر أن يصدر هذا الكلام من مثل الشيخ صالح، وبعد أن سمعت ما سجل معه في هذه المكالمات الهاتفية كما قلت لكم قبل قليل، يحق لي أن أقول إنهم يكذبون على الشيخ البحيدان. هل يكذبون بقصد أو يقعون في الكذب بغير قصد؟ من باب كما قلت لكم أقول له زيدا فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، يعني يحرفون الكلام لعدم ضبطهم، أو أنهم يقصدون تحريفه، الله أعلم بذلك. على كلا الحالين إنهم يكذبون على الشيخ البحيدان. والشيخ في مجمل هذه المكالمات جميعا تكلم على أمور. الأمر الأول الذي قرره ولم يزل يقرره إلى آخر مكالماته أن عليهم أن يحرصوا على عدم إراقة الدماء، وهذا في جميع مكالماته تقريبا التي سمعتها، أكثر من 12 مكالمة تقريبا، كلها ينص فيها على عدم إراقة الدماء وتعظيم حرمة الدماء وتعظيم حرمات المسلمين. هذا أولا. ثانيا، إنه حينما تكلم بما تكلم به وأفتاهم بما أفتاهم به بناء على الذي ذكرناه لكم نحن أيضا في كلامنا المتقدم اللقاء السابق في موقف علماء السنة من الحاكم إذا كان كافرا أو كفر كفرا مخرجا من الملة، وأنه إذا قدر على إزالته بغير مفسدة أو بمفسدة أدنى من مفسدة وجوده فهنا لا بأس. وهذا الشيخ يتكلم عليه وكرره وقرره في عدد من المكالمات. المحور الثالث أو الأمر الثالث الذي نص عليه الشيخ هو عدم المقاتلة إلا في الدفاع عن النفس لما جاءته المكالمات الأخيرة، وأنهم يؤمنون مدنهم وأنه لا بأس أن يقوموا بحراسة بيوتهم وأزقتهم أو طرقهم، كل جماعة تدفع عن البيوت وعن الحارات وعن الأنفس القتل. هذا الشيخ كرره ونص عليه وأنه جائز. في مقابل من؟ مقابل من يأتي يعتدي عليك ويصول، هذا الشيخ قرره وهو حق. وأيضا مما قرره الشيخ في هذه المكالمات كلامه على الإخوان المسلمين وقال لا أرى لكم القتال معهم، هكذا نص عليه حينما سئل عنهم وقرر له أو ذكر له بأن وراء هذا القتال أو من القائمين فيه وعليه جماعة الإخوان المسلمين، ونص على أنهم فيهم من تنظيم القاعدة، ونص في بعض المكالمات أن فيهم من ممن ينتسب إلى أسامة بن لادن إلى مذهبه وفكره ومنهجه، ونص أيضا على سيد قطب ونحو ذلك. فقال القذافي سيء، ومع هذا لا أرى لكم. والشيخ نفسه حفظه الله كان ذكيا فطنا، قال للسائل يعني الإخوان المسلمين، قال نعم، قال أرى أن لا تقاتلوا معهم، قال معهم ليس بجيد. هذا في بعض مكالماته، وفي مكالمة أخرى قال هم أخف شرا من القذافي وحزبه. وقوله هم أخف شرا لا يعني هذا مدحا لهم، لا يعني هذا المدح لهم، فالقذافي شر وهم شر، لكن هذا شره أضر وأشد وأقوى، وهؤلاء شر دون شر القذافي. ثم سألوه أيضا عن المسير من بنغازي إلى طرابلس، فقال لا، لا تخرجوا ولا تقاتلوا والزموا بلدكم هكذا، والقتال في طرابلس يكون على أهل طرابلس، وتكلم على ذلك. وأثر كلامه في القذافي على أنه ليس ممن يقال عنه إن قتاله يعتبر خروجا، ولهذا لما قال له السائل إن نكفره قال الذين يكفرون ليسوا ببعيدين عن الصواب، ثم كرر في عدة مكالمات أنه ينكر السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نفسه حفظه الله أنه ممن ذهبوا لمناصحته قبل 30 عاما تقريبا، ونص على هذا. فالشاهد هذا الكلام كله لا يذكر على هذا النحو، ويغير ويحور، بل إنه ذكر في بعض إجاباته أن بعضهم يذكرون عنه أنه قال القتلى لا يصلى عليهم وهكذا. فالشاهد أقول إن كلام الشيخ حفظه الله كلام مسدد وموفق، إلا ما كان من كلامه على كون القذافي مغتصبا، كون القذافي مغتصبا للسلطة، وكونه لم يأتي بمبايعة الشعب له وبرؤساء العشائر والقبائل والوجهاء وأعيان الناس وعمد المدن والقرى. فهذا الشيخ ردده في عدد من فتاواه، والذي استقر عليه علماء السنة أن الكلام في هذه المسألة ليس هو بسبب أنه معتد أو ناز على السلطة ومغتصب لها من ملك سابق. فالمتقرر في عقيدة أهل السنة أنه لو قام سلطان على سلطان أو غلب على الناس وقهرهم وعلاهم بسيفه واستقر له الأمر وأصبح الناس وقد استتب له الملك عليهم يدعونه بالسلطان، فهو سلطان تجب طاعته والسمع له بالمعروف ولا يجوز الخروج عليه. فالشأن ليس هو في كون القذافي مغتصبا، لو كان مسلما ما ضره، لكن الكلام فيما ذكره عنه الشيخ من إنكاره لأصل من أصول الإسلام ألا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن أنكر السنة فقد كفر ولا ريب في ذلك. فالكلام ليس لاغتصابه، وإنما الكلام في إنكاره للسنة. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة فكما قلت لكم في أنه لو علينا حاكم بالسيف وقهرنا وغلبنا واستتب له الأمر واستقر وأصبح وقد استسلم الناس كلهم له فإنه حاكم مسلم تجب ما دام مسلما تجب طاعته والسمع له في المعروف. فهذا الذي أقوله وهذا ملخص مكالمات الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله. وأما ما يتعلق بالإخوان المسلمين فكما قلت لكم لم يزكهم وقد ذكروا له في عدد من المكالمات، وإنما قال إنهم بالنسبة للقذافي أخف شرا. وفي الحقيقة الذي يعرف الإخوان المسلمين هم شر من جميع النواحي. لو هادنهم القذافي ودعاهم إلى أن يأتوا إليه ويمكنهم بعض الشيء لكانوا خير عون له على المسلمين، وهذا معروف. وكل من قرأ سيرة وتاريخ الإخوان المسلمين لعرف أن هذا الحزب من أخطر الأحزاب، وخطورته تكمن في تلبيسه على الناس برفع راية الإسلام. ولكن الإسلام ليس هو الإسلام الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإسلام الذي فهمه حسن البنا ومشى عليه مرشد جماعة الإخوان المسلمين منذ أن تأسست إلى يوم الناس هذا. وعلى هذا فأقول إن هؤلاء الجماعة شر، وكل هذه الأحزاب التي انبثقت عنها وهي تنظيم القاعدة أو التكفير أو غيرهم أو غيرهم كلهم شر، نعوذ بالله من ذلك. والدليل عليه ما ذكره عدد من السائلين من تهديد هؤلاء لهم، وحتى إن الشيخ حفظه الله ذكر في بعض مكالماته أنهم حينئذ يصلحون بين شرين، شر هؤلاء وشر القذافي، وهذا يدل على أنهم شر ولا لا. وهذا يؤكد فتواه الأولى التي قال فيها ما سمعتموه وذكرته لكم. وفي الوقت نفسه قال الإخوان المسلمون ما هم كفار، هذا لا شك، احنا ما نقول إنهم كفار ولا أحد يقول إنهم كفار، لكن الكلام عليهم هل هم خير من القذافي؟ أنا أقول لو ولوا لكانوا شرا من القذافي بحكم معرفتي بهم وبتاريخهم الأسود الطويل وبتقلباتهم وحركاتهم وما وقفت عليه من أخبار زعمائهم بدءا من حسن البنا وانتهاءا بمرشدهم الحالي. وها هم في العالم الإسلامي شرقا وغربا، ما الذي جنى منهم الإسلام والمسلمون؟ ما جنوا إلا شرا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه المسألة الشيخ حفظه الله قد أبدى رأيه فيها واضحا ولم يزكهم تزكية كما فهم بعضهم، حتى إن بعضهم قال إيتونا بشخص مثل الشيخ اللحيدان، قول لهم إنكم تكذبون على الشيخ اللحيدان حفظه الله. والشيخ اللحيدان من أذكياء العلماء وليس ممن ينظر إليهم هؤلاء بأنهم ينطلي عليهم الكلام. وسبحان الله كم من مكالمة سمعتها له كأنما يسجل لهذا ويسجل لهذا، الكلام هو هو. فعلى كل حال الذي أحب أن ينشر عني هو هذا، وهو أن أكثر هؤلاء الذين ينقلون لنا الكلام على غير ما سمعناه على الشيخ عن الشيخ صالح يكتبون عليه، هل هو بقصد أو بغير قصد هذا يعرف من معرفتكم بالشخص، هل هو صاحب هوى فيكون كاذبا بقصد أو ليس بصاحب هوى يكون كذبه بسبب عدم الضبط، فالكذب هنا المراد به الخطأ والغلط. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عنا وعن المسلمين عموما وعن بلدان المسلمين الشر أينما كان. وها هو الآن قد بدأ الضرب، مسألة الغطاء الجوي وما يتعلق به، والذي كنا نخافه ونقول ليته لم يحصل الكلام به، ها هو قد صرح به الأمين العام للجامعة الدول العربية فقال إن الغطاء الجوي لم يأتي على الوجه الذي أردنا، بل قد تجاوزه وتعدى، فأصبح هذا الغطاء قتل المدنيين، فأصبحوا شركاء للقذافي. فالأمر يا إخوتي جد خطير، ونسأل الله العافية ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بعباده وأن يزيل أهل الشر وأسباب الشر في كل مكان، وأن يريح المسلمين من أرباب الفتن، وأن يتولانا وإياكم برحمته وفضله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.